الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. إذن هذه الآية جاءت في سياق أن الناس كانوا يخوفون، أخبروا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في غزوة أحد، أن يخافوا من المشركين. إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ثم قال بعد الآية الأخرى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. في الآية تفسيران: الأول، إنما ذلكم الشيطان يخوفكم بأوليائه، يخوفكم بأوليائه، وهذا الذي يدل عليه السياق، وهذا الذي يدل عليه السياق. لما قيل للمؤمنين: إن الناس قد جمعوا لكم إيش؟ فاخشوهم. هذا الكلام من وحي الشيطان لأوليائه من المنافقين وغيرهم، يريدون تخويف المؤمنين من المشركين. لذلك قال جماعة من أهل التفسير، وهم جمهور المفسرين، وعلى رأسهم الإمام الحبر البحر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، أنه قال: إنما ذلكم الشيطان يخوفكم بأوليائه. يخوفكم بأوليائه. والتفسير الثاني أن الشيطان يخوف أولياءه، أي لا يزال يلقي عليهم المخاوف، أولياءه من الكفار والمنافقين، يخوفهم. والأول هو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، وهكذا الإمام ابن القيم رحمه الله، وقالوا هو الصواب. والشيخ هنا الشيخ عبد الرحمن بن حسن في هذا الكتاب قرة عيون الموحدين يقول: قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن، قال علامة ابن القيم رحمه الله: ومن كيد عدو الله أنه يخوف المؤمنين جنده وأولياءه. انظر، يعني الشيطان يخوف المؤمنين ممن؟ من جنده وأوليائه، لئلا يجاهدوهم ولا يأمرهم بمعروف ولا ينهوهم عن منكر. وأخبر تعالى أن هذا من كيد الشيطان وتخويفه، ونهانا أن نخافهم، لأنه قال لنا، أمر الله المؤمنين بأن نخاف منه سبحانه، هو ونهانا أن نخاف من غيره، فقال: فلا تخشوهم واخشوني. قال والمعنى عند جميع المفسرين يخوفهم بأوليائه. قال قتادة يعظمهم في صدوركم، فكلما قوي إيمان عبد العبد زال من قلبه خوف أولياء الشيطان، وكلما ضعف إيمانه قوي خوفه منهم. فدلت هذه الآية على إخلاص الخوف من كمال شروط الإيمان. قال هذا في إغاثة اللهفان المجلد الأول صفحة 110. وقال شيخ الإسلام على هذا القول هو الصواب الذي عليه جمهور المفسرين. فكلام شيخ الإسلام أدق من كلام ابن القيم رحمه الله، لأن ابن القيم يقول جميع المفسرين، وشيخ الإسلام يقول جمهور المفسرين. نعم، في المسألة في قول آخر نقله أيضا شيخ الإسلام أو في تفسير الآية، قال بل هناك قول آخر نقله شيخ الإسلام في الفتاوى المجلد الأول صفحة 56، فقال وقال بعض المفسرين يخوف أولياءه المنافقين. والأول أظهر لأنها نزلت بسبب تخويفهم من الكفار، فهي إنما نزلت في من خوف المؤمنين من الناس. وقد قال يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني، والضمير عائد إلى أولياء الشيطان الذين قال فيهم فاخشوهم قبلها، والذي قال الثاني فسرها من جهة المعنى، وهو أن الشيطان إنما يخوف أولياءه لأن سلطانه عليهم، فهو يدخل عليهم المخاوف دائما. فكلا القولين صحيح من حيث المعنى، لكن لفظ أولياءهم الذين يجعلهم الشيطان مخوفين لا خائفين كما دل عليه السياق. المعنى الخلاصة أن الآية عند أكثر المفسرين. وعليكم السلام، تفضلوا، حياكم الله، تفضلوا، صريح مكانه. أن الآية عند أكثر المفسرين إيش معناها؟ يخوفكم بأوليائه، لذلك رأى عاد الضمير فلا تخافوهم. ممن؟ لماذا نهى الله عز وجل في هذا السياق فلا تخافوهم؟ إذا جعلنا الشيطان يخوف أولياءه، على ماذا يعود الضمير في قوله إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم؟ الضمير هذا يعود إلى من؟ إذا بالتفسير الأول صح العود إلى على المشركين، أي ينهى المؤمنين أن يخافوا من؟ المشركين. وبهذا قال كما سمعتم جمهور المفسرين، وهو الصواب في تفسير الآية. وإن كان للتفسير الآخر حظ من النظر في اللغة، لكن هذا الذي يدل عليه السياق، وسبب النزول، سبب نزول آية أخرجه النسائي في الكبرى، فقال حدثنا محمد بن منصور عن سفيان عن عمرو عن عكرمة عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال لما انصرف المشركون عن أحد وبلغوا الروحاء قالوا لا محمدا قتلتموه ولا الكواعب أردفتم وبئس ما صنعتم. لما انتصر المسلمون في أحد، طيب ارجعوا، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المشركين سيرجعون، فندب الناس، يعني انتدبهم على أن يعودوا، فانتدبوا حتى بلغوا حمراء الأسد وبئر أبي عتيبة، فأنزل الله تعالى الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح الآيات. الآيات إلى قوله إيش فلا تخافون وخافون إن كنتم مؤمنين. وقد كان أبو سفيان قال للنبي صلى الله عليه وسلم موعدك موسم بدر حيث قتلتم أصحابنا، فأما الجبان يعني أبو سفيان فرجع، وأما الشجاع يعني النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ أهبة القتال والتجارة، يعني كان سوق، فلم يجدوا به أحدا وتسوقوا، فأنزل الله تعالى فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء الآية. وأخرجه الطبراني في الكبير أيضا، وإسناده صحيح لكن أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره من طريق محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا سفيان عن عكرمة به مرسلا، يعني هذا السبب جاء موصولا بالإسناد الأول وجاء مرسلا بهذا الإسناد، وتابعه عبد الرزاق في تفسيره فرواه عن عكرمة مرسلا. وقال الحافظ في الفتح رجال ورجال الصحيح إلا أن المحفوظ عن عكرمة ليس فيه ابن عباس. وقال الشيخ مقبل في الصحيح المسند من أسباب النزول فعلى هذا يترجح الإرسال. هذا ما يتعلق في الكلام على آية الباب. ومناسبتها أن الخوف عبادة، أن الخوف عبادة، وهذه العبادة ينبغي أن تكون على أكمل الوجوه لله سبحانه وتعالى، وألا يكون فيها نقص، وألا يكون فيها نقص بأي نوع من أنواع النقص. فلا نخاف من المشركين ولا من المنافقين ولا من جميع أعداء الله. فإذا ترك المؤمنون الجهاد في سبيل الله خوفا من المشركين فعندهم نقص في التوحيد. في أي باب؟ في باب الخوف، لأنهم خافوا فتركوا واجبا. لذلك يقول هنا الشيخ عبد الرحمن فدلت هذه الآية على أن إخلاص الخوف من كمال شروط الإيمان. الكمال مقصود به هنا إيش؟ الكمال الواجب الذي تاركه يأثم. فالذي يترك واجبا خوفا من مخلوق فيكون في توحيده نقص من هذا الباب، باب الخوف. والخوف على أقسام، منه ما هو العبادة وهو التوحيد، أن تصرفه لله وأن تخلصه لله سبحانه وتعالى، ترجو ما عند الله، ترجو ما عند الله وتخاف من الله سبحانه وتعالى فلا تقع في معصيته، تخاف منه وتعلم أن الله عز وجل يعلم أعمالك فلا تعمل ما يغضبه عليك، فتعبد الله على أساس المحبة والخوف والرجاء، تخاف من عقابه وترجو رحمته، وهذا كله تعظيم لله سبحانه وتعالى، سواء كان الرجاء مصحوب بتعظيم أو الخوف كذلك مصحوب بتعظيم، وهكذا المحبة. وهذا هو العابد لله سبحانه وتعالى، أن يكون في سيره إلى الله محبا لله سبحانه وتعالى خائفا منه ومن عذابه وعقابه، راجيا ما عنده من النعيم ومن الثواب ومن الخير. وهذا الخوف الذي هو عبادة إذا صرف لغير الله صار إيش؟ شركا أكبر. كيف يصرف لغير الله؟ العلماء يطلقون عليه خوف السر، خوف إيش؟ السر، يخاف سرا، بحيث أنه كما يفعل عباد الأصنام، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، يعني أن الذي حل بك إنما هو من جهة آلهتنا أي الأصنام، فيخافون أن يفعلوا شيئا فتعاقبهم آلهتهم، أو إذا وقعوا في قلة رزق قالوا هذا من جهة أننا ما قمنا بالتقرب إلى الآلهة كما ينبغي، كما يفعل المؤمن مع الله سبحانه وتعالى. عندما يحصل له مصيبة يلوم، يعود على نفسه بإيش؟ باللوم. لماذا؟ لأنه قصر في حق الله، ما خاف الله في بعض أعماله، فأعاد اللوم على نفسه بالتقصير. وهكذا يفعل المشركون مع من؟ مع آلهتهم. كذلك يخافون العقاب في الآخرة بأن لا يشفعوا، فيخاف أن يفعل شيء فلا يشفع الإله الفلاني المعبود الند الفلاني مع الله، فيخاف أن إذا قصر في عبوديته وفي رجائه أو خوفه منه أن يكون هناك إيش؟ نوع من عقوبة في الآخرة كذلك، بعدم الوساطة أو بعدم الشفاعة أو إلى غير ذلك مما يعتقده المشركون. هذا الأول، عبادة وصرفه لغير الله شرك. الثاني، الخوف من غير الله عز وجل ويكون محرم وليس شركا، يكون إيش؟ يكون محرما وليس شركا، وهو أن يخاف من غير الله عز وجل فيترك واجبا، فيترك واجبا كما في هذه الآية، ما جاهد في سبيل الله، ما قاتل المشركين خائفا من من؟ ما عنده القدرة على القتال البدنية، وعنده العدة والعتاد، عنده كل شيء، عنده مقومات القتال، ومع ذلك يخاف من المشركين لا يقاتلهم لنصرة دين الله سبحانه وتعالى. فهنا يكون الخوف إيش؟ خوف محرم، لأنه ترك واجبا من الواجبات، ترك واجبا من الواجبات، وعلى هذا فكس سائر المسائل. الخوف الطبيعي، يا موسى لا تخف إنه لا يخاف لدي المرسلون. لما ألقى عصاه وتحركت كأنها جان، فأوجس في نفسه خيفة، موسى خاف شيء، عصاية تحركت، هذا إيش يسمى؟ خوف طبيعي. جاءك أسد، خوف طبيعي. لما خوف موسى عليه السلام من من؟ من فرعون وقومه، فخرج منها خائفا يترقب، خائف لا يقتل، هذا إيش؟ خوف طبيعي. الله عز وجل جبل الإنسان على هذه المشاعر وعلى هذه الأحاسيس، يخاف ويهرب ويتقي الأشياء. جاء أحد مثلا عبد الله الآن ما شاء الله سمين، بيطيح فوقك مثلا، تخاف تهرب ولا لا؟ يعني انتبه، لا تتضارب أنت وياسر مثلا، انتبه، فيعطيك بوكس ينومك. فبعض الأخوة يكون خوف طبيعي، جزاكم الله خيرا. فعلى هذا الأقسام يقسم العلماء الخوف، والخوف من أعظم العبادات، من أعظم العبادات التي يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. خاف مقام ربه، علم أنه سيحاسب على أعماله وعلى أقواله، فحاسب نفسه، ينظر إلى أقواله فلا يتكلم إلا بخير، خائف لو لا يتكلم بشر فيحاسبه الله عز وجل على ذلك. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام، أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. أبو بكر الصديق صديق هذه الأمة يقول إني أخاف إن خالفت أمرا مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن أذيغ. يخاف واحد أمر. فالخوف عبادة جليلة عظيمة جدا. من سار في هذه الدنيا خائفا من الله سبحانه وتعالى وترك الشرك والكفر والرياء والسمعة والبدع والأهواء والمعاصي، وترك موالاة الكفار موالاة أهل البدع، وترك موالاة أهل المعاصي والذنوب تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، فهذا هو الخائف، هذا هو الخائف. وبالمقابل يرجو ثواب الله سبحانه وتعالى، يكون راجيا حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. فهذا هو الطريق الأمثل وهو الذي عليه الأنبياء، إنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقوله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. يعني فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين، الآية تتمة الآية. أخبر تعالى أن مساجد الله لا يعمرها إلا أهل الإيمان بالله واليوم الآخر، الذين آمنوا بقلوبهم وعملوا بجوارحهم وأخلصوا له الخشية دون من سواه. فلا تكون المساجد عامرة إلا بالإيمان الذي معظمه التوحيد مع العمل الصالح الخالص من شوائب الشرك والبدع، وذلك كله داخل في مسمى الإيمان أو بمسمى الإيمان المطلق عند أهل السنة والجماعة. وقوله ولم يخش إلا الله، هذا هو الشاهد، ولم يخش إلا الله، نفي مع إثبات، فيفيد إيش؟ حصر الخشية من الله سبحانه وتعالى، هذا هو التوحيد. إذن عبادة الخشية من الله والخوف من الله عبادة جليلة عظيمة، والخشية تكون أخص من إيش؟ من الخوف، لأنها تكون عن علم وإدراك، تكون عن علم وإدراك. لذلك قال الله عز وجل: إنما إيش يخاف؟ يخشى الله من عباده العلماء، من عباده العلماء. فالذين يخشون الله هم العلماء، لأنهم علموا ما الذي يتركونه وما الذي يفعلونه، وعلموا عظمة الله سبحانه وتعالى بما علمهم من كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فساروا وهم كلهم خشية لله سبحانه وتعالى. فلذلك كلما ازداد علم الإنسان ازدادت خشيته من الله. ومن هنا يقول الإمام أحمد رحمه الله: الخشية إنما العلم هو خشية الله، إنما العلم هي خشية الله سبحانه وتعالى. قال ابن عطية: يريد خشية التعظيم والعبادة والطاعة، ولا محالة أن الإنسان يخشى المحاذير الدنيوية، يعني الأشياء التي تحصل المصائب، ولكن هذه خشية عبادة التي يصعبها التعظيم، الذي يصعبها التعظيم، تخاف من الله عز وجل، لأن هذا الخوف ناشئ عن اعتقاد أن الله عز وجل قادر على أن يهلكك في لحظة، وقادر على أن يذهب ما عندك من نعم في لحظة، وقادر أن يعذبك، قادر على كل شيء سبحانه وتعالى. هذا ناشئ، الخوف ناشئ من الاعتقاد، من الاعتقاد الجازم بأن الله على كل شيء قدير، وأنه بكل شيء عليم، وأنه سيبعثك، هذا كله ناشئ عن هذا الاعتقاد، وأن بعد البعث إما عذاب وإما نعيم، وأنت تخاف أن تكون إيش من المعذبين. فهذا كله ناشئ عن الاعتقادات الصحيحة التي اعتقدتها وأخذتها من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فكلما ازداد الإنسان علما بهذه الأمور وبالعقيدة الصحيحة، كلما ازداد خوفه وازدادت خشيته من الله. بارك الله فيكم. قال المصنف رحمه الله: ومن الناس من يقول آمنا بالله، فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. عندكم تقديم وتأخير؟ إنما ذلك شيطان. أيوة. ثم إنما يعمر. لا لا بس. عندي كده. ثم ومن الناس ما يقول. يعني مثل ترتيبنا. وأنت؟ مثله. طيب عندك انت حاجة ايش هذه؟ قال له طبعا او انهم. طيب يقول الآية قال ابن القيم الناس إذا أرسل إليهم الرسل بين أمرين، إما أن يقول أحدهم آمنا وإما أن لا يقول ذلك بل يستمر على السيئات والكفر، فمن قال آمنا امتحنه ربه وابتلاه. أحسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتدون؟ ها؟ أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فيقول هنا امتحنه ربه وابتلاه، والفتنة الابتلاء والاختبار. ومن لم يقل آمنا فلا يحسب أنه يعجز الله ويفوته ويسبقه، فلا بد من حصول الألم لكل نفس آمنت أو رغبت عن الإيمان، لكن المؤمن يحصل له الألم في الدنيا ابتداء ثم تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة. وقد حصل للأنبياء والمرسلين أفضل الخلق حصل لهم هذا البلاء، بل وأشد من هذا، بل بعضهم قتل بعث إلى قومه قتلوا، في أشد من القتل؟ ما في أشد، قتلوا وبعضهم عذبوا وبعضهم أخرجوا، والنبي صلى الله عليه وسلم كادوا أن يقتلوه، بل سمم صلى الله عليه وسلم وأخرجوه من بلده وأوذي يعني أشد الإيذاء صلوات الله وسلامه عليه. وموسى كذلك وعيسى كذلك حتى كادوا أن يقتلوه فرفعه الله عز وجل. فالأنبياء ابتلوا أشد الابتلاءات، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند أحمد بإسناد على شرط الشيخين من حديث سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثال فالأمثال. أشد الناس بلاء الأنبياء. ولما رأى رؤيا وهو يلعك قالوا يا رسول الله رأوا حمى شديدة، قال إني لأوعك وعك الرجلين منكم صلوات الله وسلامه عليه. وهذا كما في هذا الحديث أشد بلاء من أشد الناس بلاء الأنبياء. يقول والمعرض عن الإيمان تحصل له اللذة ابتداء ثم يصير له الألم الدائم، والإنسان لابد أن يعيش مع الناس، والناس لهم تصورات وإرادات فيطلبون منه أن يوافقهم عليها، وإن لم يوافقهم آذوه وعذبوه، وإن وافقهم حصل لهم العذاب تارة منهم وتارة من غيرهم. انظر ومن الناس من يقول آمنا فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، يعني فيرتد ويترك. المؤمن إذا أوذي ازداد يقينا وازداد صبرا وازداد إيمانا وازداد تقربا إلى الله، وعلم أن هذا امتحانا، أن هذا امتحان من الله وبلاء، ينبغي له أن يصبر وأن يزداد في التمسك، وأن الله عز وجل إذا أحب قوما ابتلاهم، وهكذا يعلم هذه النصوص ويصبر نفسه بأخبار النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض، إذا قلت حاجته وقل الرزق عنده، يعلم أن لعل عنده له المنزل عند الله العظيمة في الجنة لا يبلغها بعمله، فلا يزال الله يبتليه حتى يبلغه إياها، وهذا كرم من الله سبحانه وتعالى. حتى بعض السلف من شدة إيقانهم بهذه الأخبار كان يفرح بالبلاء كما يفرح بالرخاء، يفرح أنه ابتلي حتى يصبر وينال الأجر العظيم. وبعض الناس كان يذهب إلى المعركة يقدم أولاده قبلهم، المعارك في الغزوات يقدم أولاده، إذا قتل احتسب حتى يرتفع عند الله، يقدم أولاده ليقتلوا فيحتسبهم ثم يقتل هو بعدهم حتى لا يقتل قبلهم فلا يحتسب الولد. وهذا كله من إيقانهم وإيمانهم بهذه الحقيقة، بخلاف المنافق أو الذي عنده إيمان ضعيف. والذي عنده إيمان ضعيف فإنه أقل فتنة ينزلق معها، فالفتن خطافة، انتبهوا، فتن خطافة وأهل الفتن كثر. فالإنسان يحاول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المقداد ابن الأسود رضي الله عنه أنه قال إن السعيد لمن جنب الفتن، الذي اجتنبها وابتعد عنها وجنب هذه الفتن. ثلاثا، ولمن ابتلي فصبر فواها، أي فوا عجبا لهذا الذي ابتلي وصبر. فأنت تصبر على البلاء وتبتعد عن مواطن الشبه والفتن، ولا تدخل نفسك فيما لا تحسنه، فيما لا تحسنه لا تدخل نفسك، انجو بنفسك. ومن الفتن الجدال مع أهل البدع وأهل الضلال، وقد ابتلي الناس بهذا كثيرا خاصة في مواقع التواصل الاجتماعي، تجد جاهل ما يعرف شيء ويجادل ويناقش ويراسل، يعني أضحوك كأن قلبه أسهل شيء عنده وأرخص شيء عنده، وإيمانه ويقينه وتمسكه شيء رخيص، لذلك يعرض قلبه للفتن ويعرض دينه للفتن. لما جاء رجل إلى الإمام مالك رحمه الله يريد إيش؟ يريد يناظره، قال فإن غلبتني، قال اتبعتك، اتبعتني، قال فإن غلبتك، قال اتبعك، قال اذهب إلى شاك مثلك فأنا على يقين من ديني، أنا على يقين لا تشككني بديني. والسلف كانوا ينهون أشد النهي عن مجادلة أهل الباطل والجلوس مع أهل الأهواء وأهل البدع، يحاولون ينأون بأنفسهم. وأنتم تعلمون قصة أيوب بن أبي تميم السختياني لما وضع أصبعيه في أذنيه، وهكذا محمد بن سيرين لما قال ولا نصف آية، ما يريد يستمع قرآن من صاحب بدعة. لماذا؟ خوفا منهم على إيمانهم وعلى دينهم وعلى تمسكهم. الإنسان ما يأمن نفسه، ما يأمن نفسه، ما يدخل في هذا الباب إلا من يحسنه، أهل العلم يدخلونه. لماذا؟ لمقصد سامي وعظيم للذب عن حياض الدين، حتى لا يشتبه الأمر على الجهال وعلى صغار الطلبة فيضلون، هم أعلم، يعلمون أن هذا كلام باطل فيردون بالحجج القوية، يخمد القول، انتهى، يخمد القول وينتهي أمر الباطل. أما الجاهل يريد يبحث وينظر كيف هذا القول قد تعلق الشبهة في قلبه ويضل، وقد صار هذا من أناس كثر، كم من أناس انزلقوا بسبب هذا. فانتبهوا يا إخواني، فهذه الآية عظيمة. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. يقول إلى أن قال فالحزم كل الحزم في الأخذ بما قالت أم المؤمنين لمعاوية، من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيئا. فمن هداه الله وألهمه رشده ووقاه شر نفسه امتنع من الموافقة على فعل المحرم وصبر على عداوتهم، ثم تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة كما كانت للرسل وأتباعهم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا، ومن هذا القبيل يعني مما يدخل في الآية، لما أوذي الإمام أحمد رحمه الله ما خاف من السياط وما خاف من السلطان عن قول الحق، قال الحق وصبر على الأذى، وصبر على الأذى. وهكذا العلماء الذين يعني والأنبياء قبلهم والعلماء الذين صبروا على أذية المخالفين من أهل التحزب أو من أهل التمذهب، كم يا سجن شيخ الإسلام، وهكذا تلميذ ابن القيم، وهكذا كثير من الأئمة، البربهاري كم أوذي، كم أخرج، البخاري كم، وإلى آخره. أنت لو تنظر إلى سير أهل العلم كثير منهم امتحن، حتى كثير من العلماء عندما يترجمون لهم يفردون في ترجمة شيء مما امتحن به العلماء، امتحن هذا العالم كذا، كانت محنته كذا، فكأن هذا شيء قد وطن لأهل العلم. فالذي يسير على المنهج الحق فلا بد له من أن يبتلى. وهذه سنن المرسلين الذي أخبر الله عز وجل عنهم في كتابه. قال وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. هذا الحديث لا يثبت ضعيف. والشيخ الألباني ضعفه في السلسلة الضعيفة، إسناده ضعيف جدا، كان فيه من يتهم بالكذب، وهو مخرج في السلسلة الضعيفة رقم 82 و400 و1000. عندك هكذا 82 و400 و1000. تجد الناس يحترمون صاحب المال وإن كان عربيدا سكيرا خميرا، و بعض الناس مش كثير منهم، ولا يعبؤون بصاحب الفقر المسكين وإن كان تقيا صالحا محدثا إماما هكذا. هذا كطبع الناس، والناس لا يعاملون من هذا بهذا الميزان، إنما الميزان عند المؤمن، عند المؤمن وعند الصادق. الميزان هو كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إن كثر مالك أو قل مالك منزلتك عندي على حسب إيش؟ على حسب استقامتك وتمسكك. لا يزيدك عندي رفعة المال ولا الشكل ولا ثوبك ولا لحيتك ولا لونك ولا نسبك ولا شيء، إنما الذي يزيدك عندي رفعة، وهذا الذي ينبغي عند الناس أجمعين مؤمنين، الذي يزيد عند المؤمن الرفعة إيش؟ الإيمان بالله والعمل الصالح وتقوى الله عز وجل. يقول: أن تحمدهم على رزق الله على ما وصل إليك من أيديهم بأن تضيفه إليهم وتحمدهم عليه وتحمدهم عليه، والله تعالى هو الذي كتبه لك ويسره لك، فإذا أراد أمرا قيض له أسبابا. قوله: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. رواه ابن حبان في صحيحه. من التمس أي من طلب رضا الله بسخط الناس أرضى الله عز وجل، وإن كان هذا الأمر يسقط عليه إيش؟ الناس، لا يبالي بالناس، إنما همه الأول أن يرضي ربه عنه. هذا الأثر أو هذا الحديث جاء مرفوعا موقوفا، والأكثر على أنه موقوف، فهو صح موقوفا عن عائشة رضي الله عنها أن معاوية طلب منها نصيحة رضي الله عنه، طلب منها نصيحة فكتبت له، كتبت له هذا الكلام، قال: من أرضى الله، قالت: من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيئا. ولفظ الموقوف قال: من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله عاد حامده من الناس له داما. هذه الزيادة لم تثبت، لم تثبت لا في الموقوف ولا في المرفوع، وإنما ثبت عن عائشة مرفوعا وجاء موقوفا، ثبت عن عائشة موقوفا وجاء مرفوعا، والموقوف أصح، والموقوف أصح، وصححه الشيخ الألباني مرفوعا، وصححه الشيخ الألباني مرفوعا. قد تعمل عملا مما يسخط الله عليك خوفا، لذلك أدخل المصنف هذا الحديث في هذا الباب. قد تعمل عملا خوفا من إنسان مثلك، وهذا العمل إيش هو؟ محرم، وهذا الخوف لا يدخل في باب الإكراه، لذلك أدخله المصنف في هذا الباب. أما إن وصل إلى حد الإكراه تقتل، فهنا قد عذرك الله سبحانه وتعالى فلا يأثم الإنسان إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان في قال في أشد المعاصي وأعظمها وهو الكفر وهو الكفر. فإذا سب النبي صلى الله عليه وسلم وإذا قيل له افعل كفرا مثلا وفعل خوفا من أن يقتل, هذا خاف من غير الله هكذا وفعل أمرا عظيما لكن مكره فعذره الله, وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بالناس. قال شيخ الإسلام رحمه الله وهذا من أعظم الفقه في الدين, فإن من أرضى الله بسخطهم كان قد اتقاه وكان عبده وكان عبده الصالح كان هو, والله يتولى الصالحين والله كاف عبده, ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ويخوفونك بالذين من دونه. وقال أليس الله بكاف عبده بكاف عبده, فإن حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين, أي أن الله عز وجل كافيك وكافي أتباعك المؤمنين كافيك وكافي أتباعك المؤمنين, فالله عز وجل يكفيك إذا توكلت عليه كفاك كفاك سبحانه. ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه. فالإنسان لابد أن يكون المؤمن لابد أن يكون هذا اعتقاده وهذا سيره مع الله سبحانه وتعالى. فهذا باب عظيم جدا يعني في حياتك اليومية قد يأتيك هذا, لا تنهى عن منكر من أجل خائف من هذا الذي ستنهاه عن منكر. كيف؟ قال جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وهذا قل من يسلم منه, قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعن أحدكم هيبة الناس أن يقول بحق إذا رآه أو سمعه أو شهده. وكان أبو سعيد يقول ويبكي ها كم يعني سكتنا عن أمور أو كما قال رحمه الله ورضي عنه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده, فمن لم يستطع فبلسانه, فمن لم يستطع فبقلبه, وذلك أضعف الإيمان ذلك أضعف الإيمان. فالإنسان يعني قد يخاف ما يغير المنكر قد يضعف إيمانه فيسكت ويمشي, لا تغيير المنكر واجب على حسب استطاعتك الذي جاء ترتيب الاستطاعة في هذا الحديث جاء ترتيبها في هذا الحديث. قال شيخ الإسلام رحمه الله في مسائل الأولى تفسير آية آل عمران وقد مر, الآية الثانية تفسير آية براءة, والثالثة تفسير آية العنكبوت, والرابعة أن اليقين يضعف ويقوى, ففيه شاهد على قول أهل السنة والجماعة يزيد الإيمان وينقص. الخامسة علامة ضعفه ومن ذلك هذه الثلاث, إيش هي؟ من التمس أي نعم الآية اللي في الحديث الضعيف. السادس أن إخلاص الخوف من الفرائض إخلاص الخوف من الفرائض, والمقصود به خوف إيش؟ خوف العبادة. السابع ذكر ثواب من فعله, إيش هو؟ رضي الله عنه, وإذا رضي الله عنه لا وإذا رضي الله عنه أثابه وأدخله الجنة, وأرضى عنه من جملة الثواب يرضي عنه الناس. وهذه الزيادة بعض العلماء يقول بها وعاد ذامه وعاد إيش نعم وفي زيادة وعاد ذامه حامدا العكس طيب لكنها ضعيفة لم تثبت. السابعة الثامنة ذكر عقاب من تركه ذكر عقاب من تركه وهو إيش؟ يسخط الله عليه الناس, والله عز وجل يسخط عليه, فإذا سخط الله على العبد هلك. أقول ومما يدخل في هذا المعنى قول الله عز وجل وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. فلو أطاعهم النبي صلى الله عليه وسلم على ما أرادوا منه لا يتخذه خليلا ولغضب الله عليه وعذبه في الدنيا والآخرة. انظر نسأل الله السلامة والعافية. ولكن الله عصمه من هذا الكيد العظيم. نسأل الله أن يعصمنا من الضلال وإلى هنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.